متى سلفها؟ تفضل يا نور. أول سؤال، أنا قبل كده طلبت من مطعم وجاء اللي يوصل الأكل للبيت. هي. وجيت أعطوله فلوسه فما كان عنده صرف، فدفع هو من عنده وقال لي إن شاء الله أجيكي مرة تانية إذا لك طلبية تانية وتعطيني المبلغ. وبعد كده انشغلت أنا ونسيت، ومرت عليه فترة وكل ما اتصل على نفس الرقم ما يرد ما يرد، فرجعت اتصلت على نفس المطعم قالوا لي سافر. فالفلوس هذه أنا كيف أرد لها؟ خلاص تصدقي بها بنية أنها عنه.